بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله وخيرته من خلقه أجمعين. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فلم يدع خيرا إلا وذل أمته عليه، ولم يدع شرا إلا حذر منه، ونهى عن سلوك الطريق الموصلة إليه. فجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى عليه صلاة تملأ أقطار الأرض والسماء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعض، إخوة الإسلام، يقول أحد المستغربين بعقيدتهم وبفكرهم وبمنهجهم عن منهج الإسلام: خذوا كل ما يأتي به الغرب حلوه ومره، خيره وشره، ما يعاب منه وما يحمد، أي باختصار شديد كل ما يأتي به الغرب على العين والرأس. ثم يأتي الآخر ليسير على نهج سلفه الغير صالح فيقول: خذوا كل ما يأتي به الغرب، حتى النجاسات التي في أمعائهم والوساخات التي في بطونهم. ثم يأتي ثالث الأساف ليقول أن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس انحرافا بل أناقة ورشاقة وجمال ولا يخرج عن قوانين الحياة. ثم يأتي الرابع إخوة الإسلام ليكون سوء الختام فيقول: لن يتقدم الشرق إلا إذا اتخذ الغرب قبلة له وإمامه. وهكذا إخوة الإسلام يطلبون منا أن نتوجه بقلوبنا نحو الغرب وإن كنا نعيش في الشرق بأبداننا. يطلبون منا أن نحاكي الغرب في كل صغيرة وكبيرة. يطلبون منا أن نعيش ونفكر ونشعر كما يعيش الغربي سواء بسواء. يطلبون منك أيها المسلم أن تكون قردا تقلد كل ما تراه في العالم الغربي. هكذا يطلبون منا إخوة الإسلام أن نكون غربيين تماما. أتريد أن تعرف أقل الإسلام سر هذه الدعوة للاستغراب؟ أتريد أن تعرف السبب الرئيس في هذه الدعوة المنكرة التي أطلقها العالميون في بلاد الإسلام؟ اسمع الإجابة جيدا أخ الإسلام، وإن تعجب فعجب قولهم. يقولون: من الغرب أشرقت شمس الحضارة والمدنية. يقولون: من الغرب أشرقت شمس القيم والمبادئ الإنسانية. يقولون: من الغرب أشرقت شمس الإبداع حتى الرسالات السماوية. يقولون: من الغرب أشرقت شمس الخير، الجنة المزعومة المسمات كذبا وزورا بالديمقراطية. فقلت لهم: وماذا عن الشرق إذا؟ ماذا عن الشرق حيث يسكن العالم الإسلامي؟ ماذا عن الشرق حيث معظم بلاد الإسلام والمسلمين؟ فقالوا: لا يا سيدي، إنما يعيش الشرق على ضوء شمس الحضارة الغربية. فقلت: عجبا، منذ متى والشمس تشرق من المغرب عجبا. منذ متى والشمس تطلع من المغرب؟ إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه أن الله يأتي بالشمس من المشرق لا من المغرب، بل يوم تطلع من المغرب فهذا إذان الله بالهلاك للبشرية. يوم تطلع من المغرب يومئذ تقوم الساعة وتتعطل الأحكام الشرعية. يوم تطلع من المغرب لا يقبل الله توبة إنسان ولو عبد الجميع رب البرية. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أنا لا أنكر بذلك إخوة الإسلام حضارة العالم الغربي ورقيه، أنا لا أتعامى عن رؤية إبداع العالم الغربي في بعض المجالات، بل أعترف لهم بذلك جيدا وأقول أن الفرق بيننا وبين العالم الغربي في التكنولوجيا وفي التقدم وفي بعض الصناعات كالفرق بين النمر والسلحفاة، ولكن أقول لهم أيضا ما قاله فيلسوف هندي لأحد كتاب الإنكليز، قال له: إنكم تستطيعون أن تطيروا في السماء كالطير وتسبحون في الماء كالسمك، ولكنكم لا تعرفون كيف تمشون على الأرض. المسلم فقط إخوة الإسلام هو الذي يعرف كيف يمشي على هذه الأرض. المسلم فقط هو الذي يعرف كيف يسير في هذه الحياة. المسلم فقط هو الذي يعرف أين تقف أقدامه. المسلم الذي رسم له القرآن الكريم منهج حياته بالكلية، رسم له القرآن الكريم السبيل القويم والنهج المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الفيلسوف الهندي، لا يعرف كيف يمشي على الأرض إلا أهل الإسلام. أما الغربيون لا يعرفون كيف يحيون الحياة كما أمر الله جل وعلا، والدليل على ذلك إخوة الإسلام اسمع جيدا، إن العالم الغربي إخوة الإسلام صعدوا إلى القمر، نعم، غطوا في أعماق المحيطات، فتتوا الذرة، نعم، صنعوا السيارات الفارهة، بنوا العمائر الشاهقة، استمتعوا بكل ملذات الحياة، الحلال منها والحرام على السواء، جربوا كل شيء، جربوا الزنا والخمر والاقتصاب والقتل والإبادة والتشريد، اعتصروا الحياة عصرا، ما تركوا نعمة من نعم الحياة إلا وانطلقوا وكانوا أول العاملين لها. ولكن إخوة الإسلام بعد ذلك هم أشقى الناس بلا خلاف، حضارتهم أشهم دمرت الإنسان، حضارتهم جلبت له البؤس والشقاء، حضارة الفزع والقلق والخوف والاضطراب، لا ينام أحدهم إلا وسلاحه تحت الوسادة التي ينام عليها، ومع ذلك لا يشعرون بالأمان ولن يشعروا بالأمان. تجد أخ الإسلام أنهم من أغنى دول العالم، حتى أنهم يلقون بفائض القمح في المحيطات حفاظا على ارتفاع سعره، وحتى يستعبدوا الدول النامية مثلنا. العاطل منهم الذي لا يعمل ولا يمتهن مهنة ولا حرفة ينفق له راتبا عظيما، فلا فقر ولا جوع ولا عريا، فقل لي بربك لماذا ينتحرون إذا؟ صدق الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صرح أحد كتاب بريطانيا بذلك قائلا: إنكم أيها الغربيون تستطيعون أن تصنعوا وتقدموا لنا السيارة والعمارة ولكنكم لا تستطيعون أن تقدموا لنا الإيمان. لا يملك إلا الإيمان إلا أهل الإسلام، هذا ما يعيش فيه العالم الغربي. إذن فيحق لنا القول بأن شمس الحضارة أشرقت على العالم من بلاد الإسلام يوم بزغ فجره وسطع نوره وعز سلطانه. شمس الحضارة أشرقت على العالم من بلاد الإسلام، لا من الشرق ولا من الغرب. أقول قولة حق ليس ينكرها قومي، تسير كوشك البرق في الظلم. لا الشرق ينفعنا ولا الغرب يسمعنا، الدين يرفعنا إلى قمة القمم. لماذا تنكرون علي صوتي؟ يقول الآخرون ولا أقول، تسير المومسات على هواها وفي الطريق يدق لها الطبول. وكل جريمتي أني مصر على الإسلام ليس له بديل. الحضارة حضارة الإسلام وكفى، لأن الحضارة حضارة الأخلاق، حضارة الإيمان بالله. ألم يقل الله جل وعلا عن هذه الأمة الفاضلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حضارتنا إخوة الإسلام فازت بالمركز الأول لأنها آمنت بالله. أما الأمة التي لا تؤمن بالله وتكفر برب العزة جل في علاه، أمة لا تعرف للحضارة طريقا، حتى ولو بنوا العمائر الشايقات أو ناطحات السحاب. ألم يقل الله جل وعلا عن أمة عظيمة البنيان راسخة الأركان تفوقت على جميع الحضارات عبر العصور والأزمان ولكن كفرت بالله؟ حضارة عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، فماذا كانت النتيجة؟ فصب عليهم ربك صوت عذاب. لم تنفعهم حضارتهم أبدا، لم تنفعهم العمائر الشايقات ولا ناطحات السحاب ولا متر الأنفاق ولا الدبابات والصواريخ والطائرات. لا، لأن الحضارة ليست حضارة العمارة، إنما الحضارة حضارة من يسكن العمارة. الحضارة ليست حضارة السيارة، إنما الحضارة حضارة من يركبها. أي باختصار شديد، الحضارة حضارة. ونحن وحدنا في هذه الحياة الذين نملك إخوة الإسلام صناعة الإنسان. صناعة الإنسان احتكار إسلامي، صناعة الإنسان تفوقت بها أمتنا فقط. نحن الذين نملك مفاتيح مغاليق الإنسان، نحن الذين نملك منهج الإصلاح لهذا الإنسان، نحن الذين نملك منهج التغيير لهذا الإنسان. اعترف بذلك خبراء القلوب والأرواح وأطباء الصحة والنفس على السواء. ولو زال غطاء العصبية عن أعين المخالفين من العالمانيين والكفرة المشركين وطورت قلوبهم في تقييم هذا الدين، لأعلنوها على الملأ صراحة كما أعلنوا أهل الإنصاف قبل ذلك: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لا تنظر بعيدا أخا الإسلام، ولكن تحت قدميك فانظر. شهر رمضان العظيم، لقد رأى العالم بعينيه في هذا الشهر أعظم انقلاب في التاريخ، أعظم انقلاب في دنيا الناس. رأى العالم تغير الإنسان. المسألة العظيمة والمهمة الجسيمة التي فشل العالم جميعا فيها تغيير الإنسان. تذكر معي أخا الإسلام وتعجب عند رؤية الهلال أو قبل رؤية الهلال بلحظات، كان الناس عصاة منحرفون عن دين الله، يرتكبون قائمة طويلة من المعاصي والذنوب والمنكرات، يعيشون حالة من الضياع والانحلال. وما أن ظهر الهلال في السماء ورآه الناس إلا وتحول العصاة خشعا ركعا سجدا يعبدون الله ويملؤون المساجد ويتحلقون حول العلماء ليستمعوا لحديث رمضان بعد الاستماع طوال العام. والكلمات الفارغة والقصص الداعرة التي تغضب الكلاب عند رؤيتها وسماعها. هذا الذي حدث بمجرد ظهور هلال في السماء. لم يسمع العصاة خطبة عصماء، ولم يقرأوا كتابا، ولم تأتي الشرطة لترغم الناس على الإيمان. مجرد أن ظهر الهلال في رمضان قد تغص المسجد بالآلاف المؤلفة، ولم يبق فيه متسع لقدم، وهو الذي بكى زمانا طويلا من قلة الرواد وبح صوت مؤذنه: هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، ولا مجيب. أما في رمضان امتلأ المسجد بالمصلين، وصلى الناس في الشوارع والطرقات، افترشوا الجرائد ووضعوا الجباه على التراب، وما الشيخ حاتم عنكم ببعيد. هذا ما يحدث في رمضان. لا تقل لي أفسحر هذا، كلا إنه رمضان. انظر إلى الأسواق نوعا ما، هذه الأسواق شر بقاع الأرض، ينصب الشيطان فيها رايته. وانظر إلى الأسواق في رمضان نوعا ما، فلا تجد عورة بادئة، ولا منكرا ظاهرة، ولا مطعما مفتوحا، ولا شاربا، ولا مدخنا. تشتري البضاعة وانت تأمن من الغش والغبن والسرقة، لأن أفسق البائعين لا يغش ولا يسرق في رمضان. المرأة إخوة الإسلام تعيش في رمضان آمنة مطمئنة مع زوجها، أنها لن تسمع منه كلمة ملام، لأن المسلم الصائم لا يعكر صفو الحياة. كذلك الزوج إخوة الإسلام يعيش في أمان أن يجد من زوجه نكدا أو إساءة، لأن المسلمة الصائمة لا تؤذي ولا تشتم ولا تلوم في رمضان. بل لو تركت بابك مفتوحا في رمضان لما دخل المنزل لص للسرقة، لا لأن اللصوص يتيبون عن السرقة تماما، لا، لن يحدث توبة عن الحرام إلا بتطبيق شريعة الله. ولكن على الأقل اللصوص يضربون عن العمل في رمضان. انظر إلى البيوت التي كان يسودها الخصام، تتحول في رمضان إلى دور أمن وسلام، وتعود المياه إلى مجاريها، ويفتح الناس صفحة بيضاء بعد شجار وخصام وقطع للأرحام، حتى تتحول البلد كلها كأنما أسرة واحدة. الناس جميعا يأكلون في وقت واحد، وينامون في وقت واحد، ويقومون في وقت واحد، بل يعملون قبل الإفطار عملا واحدا، يحملون الطعام الشهية الفقراء والأغنياء على السواء، وينطلقون إلى بيوتهم لتناول الطعام. فربما يتحول الغني في رمضان إلى خادم عند هذا الفقير، يعد له الطعام ويوصله له ويضع له الطعام في فمه. إن المسلم الغني الصائم في رمضان يرفض أن يأكل الطعام وحده، بينما جاره يربط الحجارة على بطنه من الجوع، لا يرفض أن توضع ألوان الطعام على مائدته، بينما الفقير يعيش على الأسودين، لا. انظر أخ الإسلام للأولاد الصغار في رمضان، ما الذي حدث لهم إخوة الإسلام؟ انطلقوا مهللين مكبرين، يحملون المصابيح التي تنشد أناشيد رمضان، وقبل سماع الأذان والمدفع الأولاد يملؤون الطرقات تماما. فإذا ما سمعوا الآذان صاحوا بنغمة موزونة وبلحن شجي: أذن أذن أذن، ويطيروا إلى بيوتهم كما تطير العصافير إلى أعشاشها. انظر أخ الإسلام لأروع لحظة في رمضان، لحظة الإفطار. تهدأ الأصوات تماما، وتخلو الطرق تماما، وتصبح المدينة كما يقول العوام لا تسمع فيها صوت صريخ ابن يومين ثم بعد نصف ساعة من هذا السكوت ومن هذا الهدوء والسكون ينزل الرجال والنساء والكبار والصغار لقضاء صلاة القيام، فتتحول المدينة الساكتة الخرساء الصماء منذ نصف ساعة فقط إلى كرنفال، إلى عرس كبير تشهده بيوت الله. ما الذي حدث؟ إنه الانقلاب العالمي في دنيا الناس، إنها عبقرية الإسلام في شهر رمضان. أين الفتاة المتبرجة التي أنفقت الآلاف المؤلفة على أناقتها ورشاقتها وجاذبيتها؟ فهي في رمضان تعود إلى سيرتها الأولى وإلى صورتها الحقيقية التي خلقها الله عليها. فالله جل في علاه ما خلق رموشا زرقاء ولا أصابع حمراء، إنما خلق امرأة مسلمة فلبست الإيشرب أو الحجاب واستبدلت عطور باريس بأطيب الطيب الماء، وساءت العلاقة بينها وبين الكوافير حلاق النساء لأنها ترفض زيارته في رمضان. أبعد الناس عن الله قبل رمضان إذا رأى الهلال في السماء تاب واستغفر وأناب. انطلاق الإسلام لقصة عاصم في رمضان، دخل رمضان فأقلع عن التدخين وغض بصره وأتلف صور عشيقاته ومزق أرقام الهواتف لهن، ثم بعد ذلك كسر شريط الغناء واستبدله بشريط الشيخ فلان، طرق شلة ورفقة السوء وصاحب الأخ فلان، ثم سجل اسمه بعد ذلك في سجل المعتكفين كأنه شخص آخر تماما لا نعرفه ولا يعرفنا، بل هو لا يعرف نفسه. هذا شهر رمضان العظيم، أليس هذا أكبر دليل على أن دين الإسلام هو ضمير الأمة وروحها؟ أكبر رد على الذين يشككون في صلاحية الإسلام لحكم الحياة. لو أن ألف داعية وألف فيلسوف وألف مفكر اجتمعوا وكان بعضهم لبعض ظهيرة وحاولوا أن يغيروا إنسانا واحدا لعجزوا تماما. فظهر هلال رمضان في السماء فآمن الناس جميعا ورعوا الناس جميعا. لا تقل لي أفسحر هذا، كلا إنه رمضان، إنها عبقرية الإسلام التي استطاعت أن تجمع القلوب في لحظات وأن تقضي على ما فعله الشياطين في سنوات، إنها عبقرية الإسلام. فنقول لأصحاب المناهج الوضعية والقوانين الكفرية الطاغوتية، هل عندكم رمضان مثلنا؟ كنوز الدنيا لا تستطيع أن تشتري لكم رمضان ولا لذة العبادة التي يشعر بها المسلم الصائم وهو ينتظر لحظة الإفطار. كنوز الدنيا لن تعوضكم لذة العبادة التي يشعر بها المسلم الصائم القائم لله في شهر رمضان. إخوة الإسلام نصيحتي لأنفسنا أولا ثم للأمة ثم للعالم كله، رأينا الخير بأعيننا عندما طبقنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فكيف يكون الحال لو طبقنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إخوة الإسلام، دين الإسلام أعظم شعيرة في الحياة، أعظم شريعة في الحياة. نحن أصحاب أعظم حضارة في دنيا الناس، افخر بنسبك لهذه الشريعة. إخوة الإسلام لا تشعر بالهزيمة النفسية، لا تشعر بالاحتقار ولا بالازدراء، أنت تنتسب لأعظم شريعة على الإطلاق، فشريعتك شريعة الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، جدك الأول آدم وجدك الثاني إبراهيم جدك الثالث القريب محمد عليه الصلاة والسلام أخوالك وأعمامك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي منا من اهتز له عرش الرحمن منا من كلمه الله كفاحا بلا ترجمان منا من غسلته الملائكة يوم التقى الجمعان منا جعفر بن أبي طالب يطير في الجنة وله جناحان هؤلاء رجالنا لو عددنا لكم مجموعة الرجال لأتى عيد الأضحى قبل أن ننتهي من السرد فبالله عليك سؤال نتوجه به إلى العالم الغربي رجالكم إن كان عندكم رجال أكثر ما يقول في هذا الميدان ولذلك إخوة الإسلام لما فقدوا الرجال والأبطال والعظماء لجأوا إلى الأساطير والخيال فاخترعوا شخصيات وهمية سوبرمان طارة ثم بعد ذلك إخوة الإسلام يقولون لك جيمس بوند وروكي وبندام إلى آخره أبطال على الورق ليس رجالا في الحقيقة إنما الرجال رجال الإسلام قصة رجل واحد لما أشعر به من تعب قصة الإمام شمس الأئمة الإمام السرخسي هذا الرجل إخوة الإسلام قال كلمة نصح بها الخاقان فسجنه الخاقان في بئر عميق فكان الطلبة يأتون أعلى البئر فأملاهم كتابه المبسوط من ذاكرته 15 مجلدا هذا من ذاكرته ولما وصل إلى آخر شرح الإقرار قال هذا آخر شرح الإقرار المشتمل على أعظم المعاني والأسرار إملاء المحبوس في محبس الأسرار ولما وصل لشرح العبادات قال هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعاني وأوجد العبارات إملاء المحبوس عن الجمع والجماعات شريعتنا شريعة عظيمة تمسكوا بها كلها لا تتنازل عن حرف واحد من شريعة الله لا يحل لنا ذلك فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لا يحل لنا أن نتنازل ولو عن حرف واحد من شريعة الله يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بجميع شرائع الإسلام إن كل الدعوات التي تطلب منا أن نتنازل عن شريعة الله أو جزءا من شريعة محمد كلها دعوات ستبوء بالفشل يقول العلماء من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله ما لم يكن قراءة فقد كفر بالله جل وعلا طلبنا في يوم من الأيام من العالميين أن يتنازلوا عن بعض الكلمات في قصة ألف ليلة وليلة ألف ليلة ليس فيهم ليلة واحدة محترمة ورغم ذلك رفضوا تماما وقالوا أن نتعدى على التراث كلمات الفحش والفجور التي تقدش الحياة تراثا هل من المتصور أن يتمسك العالميون بألف ليلة ولا أتمسك أنا بشريعة الله يا آخر رمق في الحياة اعملوا إخوة الإسلام وجدوا وتمسكوا بهذه الشريعة العظيمة فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون لا يضرك أخ الإسلام أن العالميين أو الكفرة المشركين اعتلوا عليك في بعض الأوقات ألم يكن الشاعر إخوة الإسلام لا تأسفن على حال الزمان فطالما رقصت على جثث الأسود كلابه لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلابه إخوة الإسلام من هنا نبدأ من مصر المسلمة احفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين هذه البلدة إخوة إخوة الإسلام التي قهرت العالم الأوروبي كله. دخل الاستعمار هنا فما استطاع أن يغير حرفا, ومن هنا سنبدأ بإذن الله لنفتح العالم كله وليعرف الناس من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يضرك أخ الإسلام أنك تعيش في مصر حالة من الازدراء والاحتقار والتردي, بإذن الله فرج الله جل وعلا قريب. يقول أحد الحكماء إن مصر مثل اسمها, إن مصر مثل اسمها يضيق بها الحال. في البداية مثل حرف الميم, ثم يتسع الحال وينفرج بعض الشيء مثل حرف الصاد, ثم تكون انفراجة كبيرة بعد ذلك مثل حرف الراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين, وهب المسلمين منا للمحسنين, ولم تسترب المكروبين, واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر الإسلام في كل مكان, اللهم انصر الإسلام في كل مكان, اللهم انصر الإسلام في كل مكان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.